الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة شددة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد جناية التنيع على المنهج السلفي. نعم وصلنا إلى السؤال الرابع يا أخوة، لكن باب التفكير نقول التميع ما هي جنايته؟ جناية التميع إدخال أصول بدعية ليست سلفية في المنهج السلفي، هذا أولا، إدخال أصول بدعية ليست سلفية في المنهج السلفي ونفيد به الإسلام، لأن الثلاثية هي الإسلام. الجناية الثانية إدخال المبتدعة والمنحرفين عن المنهج السلفي إلى دائرة السلفية وفي زمرة السلفيين أهل السنة والجماعة، من إدخال من ليس بسلفي في السلفية وإنصافه بها، ولا شك أن هذه جناية كبيرة يا أخوة، لأن الناس بفضل الله جل وعلا بدأوا يثقون بهذه الدعوة المباركة ويرون أنها التي تمثل الإسلام الصحيح. فإذا نسب من ليس بسلفي إلى السلفية وبدأ يميح ويأتي بقواعد بدعية غير سلفية ويتكلم بكلام مخالف للكتاب والسنة، صار هذا الشخص المدخل في السلفية المتكلم باسمها زورا، صار ضررا على الإسلام وعلى المسلمين. لماذا يا أخوة؟ لأنه كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. يجب علينا أن نكون أمناء، أن نقول للناس فلان على الجادة وعلى الدين الصحيح ومتمسك بالكتاب والسنة وهو أهل لأن يؤخذ عنه العلم ويستفتى ويرجع إليه ويجالس. أما من لم يكن من أهل السنة والجماعة وحسب على السلفية ونسب إليها ورجع الناس إليه، لا شك أنهم يتضررون وأنهم يضلون الطريق، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يطع عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا، فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا ضلال الناس أو إضلالهم يأتي بسببين، بسبب الجهل البسيط والجهل المركب. والجهل المركب هو الظلم، هو الظلم والبغي. الجهل رؤساء جهال، هذا الجهل البسيط، شخص جاهل ما يعرف شيء من دين الله ويتكلم بغير علم فيضل هو ويضل غيره. مجان المركب من ليس بسلفي ويحفظ نفسه السلفية، أو يحسب أنه السلفي من أهل السنة والجماعة وهو في الحقيقة إما مميع أو متشدد خارجي تكفيري أو حدادي أو حزبي صوري قطبي، والسلفية بريئة من أمثال هؤلاء. إذا حسب هؤلاء من السلفية وعلى السلفية فلا شك أن في هذا تنكيرا للناس وللعامة عن هذا المنهج المبارك، وتنكيرا للناس عن المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، ووصف هذا الدين وهذا المنهج إما بالتشدد والغلو والتكفير والتفكير، وإما بماذا يخبر بالضياع. ونسبة ما ليس من الدين إلى الدين، فنقول هذه الجناية كبيرة. أشرنا إلى جنايتين، الأولى قلنا ماذا؟ إدخال أصول البدعية إلى العقيدة السلفية، والجناية الثانية إدخال من ليس بسلفي في دائرة السلفيين أهل السنة والجماعة. وفي كل الأمرين غش وخيانة وظلم وغبي وإضرار بالإسلام والمسلمين. السؤال الرابع، إذا كان الرجل مستور الحال ولا يعرف عنه شيء، هل يجوز السؤال عنه لمعرفة حاله أو لا يجوز؟ وفقكم الله. إذا كان الرجل مستور الحال، هذا المصطلح يا إخوة مصطلح شرعي ذكره علماء الحديث، ذكروا مستور الحال ومستور ماذا؟ مستور العين. مستور العين من لم تعرف عينه، أما مستور الحال من عرفت عينه. نعرف فلان هو ابن فلان، لكن مستور الحال يعني لا نعرف الحالة، نعرف عينه ونجهل الحالة. يا أخي تعرف فلان ابن فلان؟ تقول أعرف عينه، أعرف فلان هو ابن فلان، لكن لا أعرف الحالة، هذا هو مستور الحال. أما جهالة العين، مجهول العين يا أخوة، إذا قيل لك تعرف الشيخ الفلاني أو الداعية الفلاني أو الخطيب، فقل لا لم أعرف، لا أعرف عينه أصلا فضلا عن حاله. السؤال هو هل يجوز السؤال عنه لمعرفة حاله؟ حال من يا أخوة مستور الحال؟ مثل أن هناك خطيبا يخطب ومحاضرا يحاضر ومدرسا يدرس وكاتبا ألف وكتب مثلا، لكن لا نعرف حاله، هل نسأل عن حاله أم نستمع له ونقرأ له ونحضر دروسه؟ هذا هو السؤال. الجواب، لا شك أنه في كل زمان وفي كل مكان يفد على الناس من لا يعرف. هذا الذي لا يعرف إن كان واضعا ساكتا ولم يظهر خلافا للحق فإنه يبقى مستورا، لكن إذا استراب الناس من حال هذا الرجل أو أراد منه أمرا من الأمور له أن يختبروا حاله. يعني الجواب فيه تفصيل، يقول هذا الرجل الذي هو مستور الحال، قال إذا كان واضعا ساكتا، رجل يذهب إلى الصلاة يصلي صلوات في المسجد ويرجع إلى بيته، أو عنده دكان وعنده محل يبيع الأمتعة داخل محله، ولا شأن له بأمور الدعوة والدين والفتوى والتوجيه والتدريس والتأليف والوعظ والإرشاد، هذا يترك ما لنا وله. رجل يصلي صلوات ويختفي من محله فيترك، يعني ما معنى يترك؟ لا نحتاج إلى اختباره ولا نحتاج إلى السؤال عن حاله، أعلام. لكن من تصدر لشيء من أمور الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والإرشاد والتدريس والإفتاء والخطابة، حينئذ نحتاج إلى معرفة حاله. لماذا؟ نرجع إلى قول المسلمين إن هذا العلم دين. العلم الشرعي دين يا أخوة، بينما غير العلوم الشرعية ليس بدين. الفيزياء ليس بدين، والكيمياء ليس بدين. الذي يدرس أبناءنا الفيزياء والكيمياء مثلا في المدارس، هل يشترط أن يكون من أهل السنة والجماعة؟ لا، بل لا يشترط أن يكون مسلما أصلا، لا يشترط أن يكون مسلما. قد تستفيد علما دنيويا من كافر وهو كافر، لكن إن تكلم بالعلوم الشرعية فقلت إن هذا العلم دين. العلوم الشرعية دين يا أخوة، ونحن لا نأخذ ديننا إلا عمن يوثق بعقيدته وسلامة منهجه. تنظروا عمن تأخذون دينه. فنقول حينئذ لهم أن يختبروا حاله، ومن الشواهد على ذلك ما رواه مسلم، الإمام مسلم غيره، عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: كانت جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آتف كما يأتفون، فما لا آتف أغضب، لكني سكتها قتة، يعني لما غضبت سكتتها قتة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعظم ذلك علي، فعظم ذلك علي. كيف فعلت ذلك الأمر؟ أنكره عليه. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ أفلا أعتقها؟ قال إذن بها. فأتيته بها فقال لها: أي والله. قالت السماء. ومعلوم يا أخو في اللغة العربية أن كلمة في السماء تعني علو الله جل وعلا، صفة العلو، تثبت صفة العلو لله على الوجهين. ما هما الوجهان؟ إما بماذا يا أخوة؟ نقول أن في يعني تناوب الحروف يأتي حرف بمعنى حرف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع يعني داخل الجذوع أم على الجذوع، على في بمعنى على، قل سيروا في الأرض يعني نحجر الأرض وندخل داخل الأرض ثم نسير، أم سيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض، على الأرض. إذن قولها في السماء يعني على السماء، ربنا جل وعلا على السماء. أو ماذا؟ السماء من السمو بمعنى العلو، يعني الله جل وعلا في العلو وليس في السفل ولا في كل مكان، ذات الله جل وعلا في العلو أو على السماء، كلا التقديرين صحيح ويؤديان إلى نفس الغرض، وهو ماذا؟ إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، تعرف ربها جل وعلا وتعرف نبيها عليه الصلاة والسلام، والإنسان يدخل في دائرة الإسلام والإيمان بشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله. إذا دخل في دائرة الإسلام والإيمان، فأعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. وهذا دليل يا أخو، هذا الحديث دليل على أنه لا يفترض في الحكم لإسلام من يتنقض بالشهادتين، لا يفترض الانتظار والتوقف على العمل. ننظر، وتشهد بالشهادتين لكن لا نحكم بإسلامه ولا نحكم له بإيمانه. ننظر، إذا عمل وإلا فليس بمؤمن، بل يكون بدارة الإسلام. لا، كلا، إن تنقض بالشهادتين دخل بدارة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل سؤالا ثالثا. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. قال سفيان الثوري رحمه الله، لكن قبل أن ننتقل إلى قول سفيان، موضع الشاهد من هذا الحديث يا أخي الامتحان. النبي عليه الصلاة والسلام امتحنها، امتحن الجارية ثم حكم لها: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن وأنت متى تحكم لشخص بأنه على الجادة بأنه سني وسلفي على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان مجهولا بعد الاختبار، إن نجح في الاختبار فحينئذ، إذا كان مجهول الحال. نعم. قال الإمام الثوري رحمه الله: كان الامتحان ثابت في السنة ليس بثابت. هذا دليل. قال الثوري رحمه الله: امتحنوا أهل الموصل بالمعاصي يعني بالعمران، فمن ذكره بخير قلت هؤلاء أصحاب السنة، أو امتحنوه، امتحنوا أهل الموصل، فمن ذكره بخير قلت هؤلاء أصحاب السنة وجماعة، ومن عاده قلت هؤلاء أصحاب بدعة. هذا كلام هذا الإمام سفيان الثوري رحمه الله من أئمة السلف. إذا الامتحان بالأئمة من السنة. وقال بقية بن الوليد ابن الوليد رحمه الله: إنا لنمتحن الناس بالأوزاعي، من ذكره بخير لا عرفنا له صاحب السنة. وهل معنى هذا الاختيار ادعاء العظمة لخيرات الأئمة الذين يمتحنون لكن في الجملة أن هؤلاء أئمة أهل الإسلام وهم على الجادة وامتحان الناس به. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت الرجل يهم محمد بن سلمة تتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. إذا الشدة على المبتدعة أخطاء مدح وليست تفريقا للمسلمين ولا غيبة للمسلمين كما يدعي الحجيون والمبتدعة. المبتدعة إذا سمعوا عالما سلفيا أو داعية سلفيا من أهل السنة يحذر الناس من رؤوس أهل البدع ومن دعاة الضلالة، شوهوا سمعته بين العامة واتهموه باتهامين باطلين: الأول أن هذا يغتاب المسلمين، يغتاب المسلمين، وبعضهم يسجر ويكذب ويفتري ويتمادى في غيه ويدعي ماذا؟ أن هؤلاء مثل الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يأتي بهذا الوصف ويطبقه على السلفيون. يقول: والسلفيون يتكلمون على الدعاة وتركوا العلمانيين وأهل الإلحاد، وهذا والله ظلم وكذب وافتراء، هذا ليس بصحيح. علماء ودعاة أهل السنة يا أخوة يحذرون من دعاة الضلالة، سواء كانوا من أهل الإلحاد والنفاق والعلمنة أو كانوا من دعاة أهل البدع والتحزب والخرافة، يحذرون من هذا وهذا. وكل في وقته وفي مكانه المناسبين. أما ادعاء أنهم يتركون أهل الأوثان، ما تركوا، حذروا من أهل الأوثان. فلذا يا أخو هذا الوصف لا ينطبق على أهل السنة، وإنما هذا وصف خاص بالخوارج. وأهل السنة لا يقتلون أهل الإسلام، لا يقتلون أهل الإسلام، والتحذير من مبتدع والرد على خطئه والإرهاب وبدعته وشركه هذا ليس قتلا له، وإنما هو إحياء له وللمسلمين ونصحا للمسلمين. طيب، هذا الاتهام الأول. ما هو الاتهام الثاني؟ أن هؤلاء السلفيين يفرقون بين المسلمين، يفرقون الفرق. دعونا من هذا الكلام، الوقت ليس مفتوحا. ليس وقت تحليله من فلان وفلان أو الكلام في فلان وفلان على فلان وفلان. هذا الوقت يتطلب منا توحيد الكلمة وجمع الطاقة. نحن نحيد كلمة أهل التوحيد؟ نعم. كلمة أهل السنة؟ نعم. أما التوحيد بين من يدعو الله وحده وبين من يشرك بالله نوحد كلمته فلا. ونجمع بين صف أهل التوحيد وصف أهل الشرك والخرافة كلا، لأن هؤلاء الخرافيين أو الخرافيين والمبتدعة والحزبيين اتحادهم مع أهل السنة لا يزيدنا إلا خبالا، لا يزيدنا قوة ولا راحة ولا سعادة. والمسلمون لا يتفقون بأهل الشرك والقبول والخرافة ولا بأهل القلوب والتكبير، وواقع حالهم شاهد على ما نقول. الخوارج والغلاة ما تتشابه للإسلام والمسلمين غير الدمار والفساد. فالإسلام نصر ولا الأعداء تكبر. ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا كما قال شيخ الإسلام تيمية. إذن يا أخو كلا الاتهامين باطل. الاتهام الأول ما هو؟ ما هو الاتهام الأول؟ إذا حذرنا من المبتدع ادعونا هذه غيبة، هذا ليس غيبة، هذا نصيحة. الاتهام الثاني تفريق بين المسلمين، لا والله هذا ليس بتفريق، هذا تمييز بين الطيب والخبيث. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من هذا التمييز. وقال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. فيمتحن الرجل إذا استريد منه. إذا متى يمتحن يا إخوان؟ إذا شككنا في حاله أو أريد منه أمر من الأمور. أمر من الأمور مثل ماذا؟ أن يقوم بالخطابة، بالتدريس، بالتأليف، بالوعظ، بالإرشاد. لا، نقول إحنا إذا ابتدأ حتى نتبين من أمره. نعم، ولا نغتر بالهدي الظاهر يا أخي. لا نغتر بالهدي الظاهر وإن كان صاحب لحية أو ثوب قصير أو ادعى السنة، لا نغتر بها. إذا استريد منه أو طلب منه القيام بوظيفة شرعية من وظائف الدعوة لا بد أن تعرف حاله. نعم، وكيف نعرف يا أخو؟ إما بالامتحان وإما باستفاضة عدالته واستقامته أو بواسطة كلام أهل العلم من علماء الجهل. قال: فيمتحن الرجل إذا استريد منه أو أريد منه أمر من الأمور فإنه يمتحن. نعم، في الحاشية قال شيخ الإسلام: بينه معرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس. شهادات الناس يعني تقارب شهرته واستقامته. شهادات الناس وتارة تكون بالجرح والتعديل وتارة تكون بالاختبار والامتحان كما في المسلم. وهذا الأمر لا يستطيع الناس دفعه حتى في المعاملة، يعني الامتحان لا يستبعد حتى في الأمور العادية في معاملات الناس. فلو خطب رجل امرأة من أهلها فإنهم مطالبون بالسؤال عن حاله، هل هو ممن يرضى به أو خلقه وخلقه. ولا يقال لم يعرف عن هذا شيء، لا يقال لم يعرف عن هذا شيء، لا نقول خلاص بما أنه لم نسمع عنه يعني شيء مخالفا أو مخلا بدينه وخلقه نزوجه. لا، وقلنا هل يرضى دينه وخلقه أم لا. وبهذا يستدير لكم إطلاق المقولة الأخذ المسلم العدالة. قال بطلان هذا القول الأخذ المسلم العدالة. نقول يا إخوة، هذا القول صحيح على وجه آخر. أن نقول الأصل في المسلم براءة الذمة. الأصل في المسلم ماذا؟ براءة الذمة، أنه ما أكل مالك الأصل فيه، وأنه ما قتلك وما قدمك وأنه ما تعكى عليه، هذا هو الأصل براءة الذمة. أما الأصل فيه العدالة، لا، العدالة مقدار زائد على ماذا؟ على تبرئة الذمة، هذا مقدار لا درجة أعلى، لأن براءة الذمة هذا العدل، أما العدالة لا، هذا إثبات منقبة وإثبات محمدة له، وهذا يتطلب وجود مدشن له من أهل العلم أو استفادة الشهرة، نعم، أو الامتحان. قال: هذه المقولة باطلة، وكتب الجبر والتعديل شاهدة على ما نقول. فلو كان الأصل في المسلمين كلهم العدالة محتاج الناس إلى علماء وأئمة، إلى علماء وأئمة يجرح من جرح ويعدل من عدل وعدل. طيب، يقول: قال شيخ الإسلام: وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا. ومجرد التكلم بالشهادتين لا يجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل، نعم، لأن الظلم يرتفع عن الإنسان بالتقوى، والجهل يرتفع عن الإنسان. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيه.